بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، فيقول المصنف رحمه الله، هذه العناوين الدارجه عندكم تقسيم الخبر باعتبار ما عندكم عناوين ها؟ قال رحمه الله: فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق وفعيل في الكثرة، يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل. قال: فهو، أي الخبر، باعتبار وصوله إلينا، يعني لا، ليس باعتبار ذاته ولا باعتبار معناه، ولكن باعتبار انحصار الطرق في عدد معين أو عدم هذه الطرق. هو شرع المصنف رحمه الله في هذا البحث، وهو تقسيم الأخبار إلى ما لها طرق، يعني لها أسانيد، والتي ليس لها إلا إسناد واحد، ثم جعله أقساما. قال: فهو باعتبار وصوله إلينا، يعني باعتبار تعدد الأسانيد وعدم التعدد. وسيأتي أنه جعله ثلاثة أقسام. قال: إما أن يكون له طرق، أي أسانيد كثيرة. قال بعضهم: لا حاجة إلى قوله أسانيد كثيرة، لأنه سيأتي يعرف. قال: المراد بالطرق الأسانيد. قال: أي أسانيد كثيرة، لأن طرقا جمع طريق على وزن فعيل بمعنى مفعول، طريق بمعنى مطروق، هو الذي يمر فيه، وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل. وهنا مناقشة لبعض أهل العلم، ممكن تجدها في المبسوطات. قال: والمراد بالطرق الأسانيد، والإسناد حكاية طريق المتن، يعني أن يذكر الأسماء، أسماء الرواة وكيفية الأداء حتى نقلوا إلينا المتن. فالإسناد قال هو حكاية طريق المتن، وعند أهل الحديث أن السند والإسناد بمعنى واحد، السند والإسناد بمعنى واحد، وهي الطريق الموصلة إلى المتن. والمتن هو يعني ما يصل إليه السند، ما يوصل إليه السند من الكلام. قال: والإسناد حكاية طريق المتن. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. قوله: وتلك الكثرة، أي المعتبرة، وتلك الكثرة أي المعتبرة في شرط حصول التواتر، أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين، يعني لا يشترط عدد معين، لابد في الحديث المتواتر أن يرويه الجماعة عن الجماعة، يرويه العدد عن العدد من غير حصول تواطؤ على الكذب، استبعاد حصول التواطؤ على الكذب أو الاتفاق على الخطأ. قال: إذا وردت بلا حصر عدد معين، فهو يدفع الأقوال التي ستأتي في تعيين الأعداد، يعني لا يكون متواترا إلا إذا رواه أربعة، إذا رواه خمسة كما سيأتي. هو يلخص ويرجح هذا القول. قال: وتلك الكثرة أحد شروط التواتر، إذا وردت بلا حصر عدد معين. لكن ماذا؟ قال: بل تكون العادة قد أحالت، العادة أحالت لماذا؟ لأجل كثرتهم، تواطؤهم أي توافقهم على الكذب، وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد، يعني حصل على سبيل المصادفة، حصل على سبيل المصادفة. فالحاصل أن المصنف رحمه الله يرجح هذا القول وهو الراجح عند المحققين أن المتواتر هو ما رواه الجماعة عن الجماعة. كم عدد هؤلاء الجماعة؟ الراجح أنه لا يحد بحد، لا يتقدر بعدد، فإن هذا يختلف باختلاف هؤلاء الرواة وضبطهم وإتقانهم والقرائن المحتفة بهذا الحديث. فرب أربعة من الحفاظ المتقنين تكون روايتهم كما ذكر المصنف رحمه الله، قد أحالت تواطؤهم على الكذب، ورب حديث آخر يحكم عليه بأنه متواتر لكن يرويه قدر العشرة من أهل الصدق الذين لم يبلغوا درجة في الضبط والإتقان كدرجة هؤلاء الأربعة أو الخمسة المتقنين الضابطين. فهذه مسألة ترجع إلى القرائن، وإذن هي عائدة إلى الأئمة النقاد وإلى حفاظ الحديث المتقنين، ليست راجعة لكل مشتغل بعلم الحديث، ومن باب أولى ليست عائدة إلى تحقيق الفقهاء أو تحقيق أهل اللغة أو النحو أو نحو ذلك. لا، هذه مسألة ترجع إلى المتقنين من أهل الحديث، هم الذين ينظرون في الأسانيد. القرآن وصل إلينا متواترا ولا يحتاج إلى نظر في ثبوته، فالقرآن نقله الكافة عن الكافة، تكلم به ربنا سبحانه وتعالى وأخذه منه جبريل وبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة فأخذه عنه العدد الكبير من الصحابة، حفظوه وأتقنوه ودونوه وكتبوه، ثم جاءت الأعداد الكبيرة أخذت عن الصحابة وهلم جرى حتى وصل إلينا. فالقرآن لا يحتاج إلى نظر في ثبوته، لكن الأحاديث ليست كذلك. الأحاديث حتى لو كانت متواترة تحتاج إلى نظر وبحث، خلافا لما شاع في كثير من الكتب أن الأحاديث المتواترة يعني تواترها يغني عن البحث والنظر في أسانيدها. لا، لأن الأسانيد قد تكون كثيرة ولكنها تدور على من هو متهم بالكذب أو على من هو شديد الغلط، وهكذا رب أسانيد أقل من الخمسة أو من العشرة لكنها تفيد العلم القطعي اليقيني. فلهذا الأحاديث المتواترة لا يحكم عليها بالتواتر إلا أيضا بعد البحث، بعد البحث والنظر من قبل الأئمة في هذا الشأن. والمسألة ليست راجعة إلى عدد معين، ليست إلى أربعة ولا خمسة ولا عشرة ولا عشرين، بل يدور الباحث مع القرائن التي تحتف هذه الأسانيد. هل أولا يثبت الحديث؟ وزيادة على هذا، هل إذا ثبت يصل في القوة إلى درجة التواتر الذي يفيد العلم القطعي اليقيني كما سيأتي مع ذكر ذلك، أو أنه حسب أن يكون صحيحا ولا يرتقي إلى أن يكون متواترا؟ فهذا كله عائد إلى أهل التحقيق. قال رحمه الله بهذا الشرط: بل تكون العادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب. عندنا عدد رب أربعة من الحفاظ الأثبات الثقات المتقنين خبرهم يقطع بأنه لا يمكن أن يكونوا قد اتفقوا على الكذب، كل واحد منهم جبل في الحفظ وإمام في السنة أو في الثقة والضبط، فهو في نفسه خبره يفيد العلم، فكيف إذا اجتمع هؤلاء الأربعة الذين هم على هذا الوصف؟ قال: وكذا وقوع منهم اتفاقا من غير قصد، يعني يستبعد في رواية هؤلاء الخمسة أو الستة أن كل واحد منهم أيضا وقع في الخطأ على سبيل المصادفة، هذا يخطئ وهذا يخطئ، هذا يخطئ وهو في اليمن، وهذا في الشام، وهذا في مكة، وهذا في العراق، يستبعد حصول الخطأ مصادفة منهم. قال: فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح. نعم، هذا الذي يعني يرجحه المصنف هو الراجح عند أهل التحقيق، فلا معنى لتعيين العدد على الصحيح لما تقدم. قالوا: منهم من عينه، منهم أي من أهل الحديث، وقد يقال منهم أي من أهل العلم من سائر الفنون، فإن مبحث المتواتر يعني خاض فيه أهل المصطلح وأهل الأصول وأيضا أهل الفقه وغير ذلك. قالوا: منهم أي من أهل الحديث، أو يقال من أهل سائر الفنون الذين طرقوا مبحث المتواتر. من عينه، يعني عين إيش؟ الضمير يعود إلى إيش؟ إلى العدد. ومنهم من عينه في الأربعة، وقيل في الخمسة، وقيل في السبعة، وقيل في العشرة، وقيل في الاثني عشر، وقيل في الأربعين، وقيل في السبعين، وقيل غير ذلك. وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره الاحتمال الاختصاص. يعني بعضهم أهل التحقيق ذهبوا إلى أن المتواتر لا يحد بعدد معين كما تقدم، ومنهم من ذهب إلى التعيين العدد، فمنهم من قال أربعة إلى آخره، واستدلوا بأدلة هي في موضعها أفادت في نظرهم العلم، فاستفادوا من ذلك على أن هذا العدد يفيد العلم في كل موطن. مثلا الأربعة، ما هو الدليل على أن الأربعة يفيد العلم القطعي اليقيني؟ قالوا: لأن الله سبحانه وتعالى اشترط في الشهادة على الزنا أن يكون أربعة، فلولا أن شهادة الأربعة تفيد العلم القطعي اليقيني لما أقدموا على سفك الدم أو قتل هذا الزاني الثيب بشهادة هؤلاء الأربعة. وفي الخمسة بعضهم استدل بأن إذا حصل اللعان بين الزوجين اتهم زوجته فعليه أن يحلف خمسة أيمان، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي أيضا تدفع هذه التهمة بخمسة أيمان ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين. قالوا: هذا أيضا يفيد العلم. ومنهم من قال السبعة، قالوا: لأن هذه فيه ثلاث شهادات، السبعة فيه الأربعة، شهادة الأربعة في الحدود، وفيه الاثنان الشهادة على الأموال، وفيه الواحدة فيه شهادة الواحد يعني كشهادة المرأة المرضعة، وقيل في العشرة. بأي شيء استدلوا؟ قالوا بعضهم استدل أصحاب القول العشرة بقوله سبحانه: تلك عشرة كاملة، تلك عشرة كاملة. قال: وقيل في الاثني عشر، واستدلوا بأن عدد النقباء اثني عشر نقيبا، يعني أشياء بعيدة عن هذا الموضوع. وقيل في الأربعين، ما هو الدليل على الأربعين؟ استدلوا بقوله سبحانه: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، بأن أهل التفسير قالوا كانوا أربعين. وقيل في السبعين، واستدلوا بالآية: واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا. وقيل غير ذلك، بقيت أقوال، منهم من قال عشرون، ومنهم من قال ثلاثمائة وبضعة عشر. قال: وتمسك كل قائل بدليل جاء فيه ذكر ذلك العدد فأفاد العلم، وليس بلازم أن يطرد في غيره الاحتمال الاختصاص. يقول المصنف على سبيل التنزل والتسليم: لو أن هذه الأدلة التي استدل بها أهل كل قول لقولهم في تعيين العدد، مثلا أصحاب الأربعة استدلالهم بالشهادة على الزنا، وأصحاب الخمسة باستدلالهم على الأيمان، وأصحاب إلى آخره، قال لو أن هذه الأدلة تفيد العلم في مواضعها لما كان لازما أن يكون هذا العدد مفيدا للعلم في كل موطن لاحتمال الاختصاص، يعني احتمال أن يكون لهذا الأمر الذي ورد فيه هذا العدد خصوصية معينة، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم وهو الذي يقضي، فكون ربنا سبحانه وتعالى يحكم بأربعة أو بعشرة أو باثني عشر في مواطن معينة لحكمة يعلمها ربنا سبحانه وتعالى لا يفيد أن هذا العدد يفيد ما استفيد منه في ذلك الموطن الذي ذكر في القرآن أو في السنة. وسيأتي إن شاء الله المواصلة في قراءة هذا المبحث إلى هنا، والحمد لله.